عشان أعرف السحر أبواب ما تعرفهاش الملكة لاب. دينكار يا عطار. دينكار يا شندار. ما تخافش يا بدر. جنجل براهما شوت. برا تمشي منجل خوت. هاروت. ماروت. هدار امبراطم تنجمها للوت. ولو ان شاء الله تموت. ده ابن اخويا جاي لزيارتي وقاعد في ضيافتي هو في حمايتي. برينا شنها. وهو كذلك روح بلغها أنا مستعد لها. مع السلامة. عمي إيه ده يا عمي؟ ما تخافش يا ابني. بس فهمني. الملكة لاب بعتت تطلبك وأنا مش هسلمك. هو راح يبلغها إني بحميك منها. وإنت تقدر تمنحها؟ جمد قلبك واعتمد على ربك. أنا عارف هي زمنها جاية. قوم معايا ربنا ينصرك عليها ويحميك ويجعل نهايتها على ايديك. ولم يمض غير قليل من الزمان حتى امتلأ المكان بالجنود والأعوان ووقفوا أمام الدكان. ثم أقبلت الملكة لاب على حصان كأنه الشهاب. فلما رآها مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 71 بعد 100 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.